حتى إذا كان الدخول على وجه تضمن في الحقوق وتصان في الحقوق ولا يحدث منه ضرر فهذا مما أذن الله عز وجل به. الزوجة حلال لزوجها، لكن إذا كانت التساهل في هذه الأمور يورث أضرارا تترتب عليها أضرار على أهل الزوج والزوجة. من الحوادث التي وقعت أن امرأة كانت أكبر بنت كانت أكبر أخواتها، وإن شاء الله عز وجل أنها انخبطت بزوج وكان صلى الله عليه وسلم العافية فيه استهتار وكان أهله فيه شر وأذيه إضرار، وهذا عن معرفة. فالذي حدث الشخص عرفه بعد مرور فترة جاء يعتذر من هذا الأمر الذي حدث فيه من الأضرار من الله عزيزه. فالشاهد أنه يدخل بها وحصل جماع اكتبها ويذكر، ثم بعد ذلك حصلت مشاكل بين أهله وأهله واستحيا أن يخبر أباه وحنق في نفسه على أمها وجعل الانتقام من الأم عن طريق البنت، وتوصلت إليه ورجات وسألت ونص طاعت من تكشف الأمر لأهلها إلا بعد الله الحمد بها. ولما ظهر الحمد بها كان أهلها بالفاحشة وقالت إنهم ورد وقال أنت ما تكلمت من قبل، قالت ما كنت أعلم أن هناك حمد، واتهمت البنت واتهمت في أهلها، وحتى إن أخواتها أسيء إليهم ولم يزوجوا من بعدها، وحصل للبيت والأسرة يعني بعد مرور 7 سنوات جاء يسأل نادما عن ما حصل. هذا كله ما يغني من الله شيء، يعني أضرار وتبعات، البنت أصبحت كالمجنونة فقدت عقلها شدة معانة من الضرر والأذية. فهو يقول ما الذي يكفر ذنبي؟ يعني بعد ما رجع إلى الصواب ورشد تألم شر، يعني بحالة يرفع لها في الشاهد أن هذه الأمور لا يتساهل فيها خاصة في هذا الزمان مع المحافظ، والرجل يأتي بأدب يجلس مع زوجتي يسلم عليها وأنبه على أنه لا ينبغي يعني مبالغة في مثل هذه الأمور، خاصة وأن أصبحهن الله بعض الفتيات وبعض الأزواج والزوجات يبالغن في إطالة المجلس وإطالة الجلوس والكلام والحديث. هذه أمور ترتبط بالآداب وبالأخلاق وبالحياء وبالخجل. الإنسان يأتي يسلم على حده وزوجه يجلس معه باثقة في وقت يستطيع أن يتحكم فيه قبل الصلاة بوقت بحيث يستطيع أن يجد له عذرا، أما أن يأتي ويجلس بعد الحشاء إلى ساعات، حتى أن بعض يشتكي أنه يجلس معه إلى بزوغ الفجر. هذه أمور ما ينبغي، يعني حصل منها تضايق أهل الزوج والزوجة وأهل الزوجة وأخوانها وقرابتها. هذه أمور ينبغي يعني نظرا لورود السؤال في هذا الأمر ينبغي أن يتحفظ فيها خاصة الأزواج وخاصة الخاطبين، فإنهم ينبهون على هذه الأمور أن الزوجة ولو كانت حلالا لكن هناك أمور مرتبطة بالعرف وهناك أمور أدبية جاءت بها محارم الأخلاق التي تدعو إليها الشريعة وتحدث فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله إن بعض الأزواج يستحي أن يجلس مع والد زوجته في بعض المجالس حتى لا يخرج معه ببعض الكلام وبعض الشيء، وكذلك يعني تجد بعضهم يذوب خجلا ولا يستطيع أن يأتي إلى ليقاد أخيها أو قريبها. ولا شك أن الأمر بين الإخلاق والتفريق لا يمتنع الإنسان كلية ولا يبالغ، فالوسط والعدل هو المأمور به شرعا. أسأل الله تعالى أن يحفظنا من زلل. الله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ، لو ظهر الرجل من أنفه ومملكته هل يأخذ هذا حكم بهذه الشرة؟ أسابكم الله. الآن لا ظهار منها، ليس منها ظهار، لأن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم، ويقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فجعل محل الظهار النساء، والأمى ليست من النساء، الأمى ليست من النساء، يعني يقال نساء الرجل لزوجاته ما تبقى نساء الرجل لإمائه، فالأمى لا تصف بكلها من نساء، إنما النساء هذا الوصف يقال من نساء فلان يعني زوجاته، يعني من زوجاته. وعلى كل حال الإجماع من عقد

الميت أنه يأتيه من وجهه، فهذا يدل على أنه إذا كان له فيها قريب الأفضل الأكمل أن ينزل وأن يسلم عليه وأن يدعو وأن يقف على نفس قبره وأن يدعو له وأن يترحم عليه، لأن هذا فيه خير كثير، فيه خير كثير للميت وفيه خير كثير للحي، لأن الحي يكتب له الأجر وحسنة المؤمن على أخيه المؤمن مكتوبة وثوابها مرفوعا عند الله سبحانه وتعالى، ومن رحم أخاه المسلم رحمه الله عز وجل. وكيف كانت الأمة في ثالث زمنها مرحومة، تجد الأحياء لا ينسون الأموات من صالح دعواتهم ولا يذكرون منا بخير ويترحمون عليهم، ولا يمر على الولد يوم إلا وقد ذكر والديه بدعوة وسؤال ورحمة. فهذا هو المنظر، يعني المؤمن لا ينسى إخوانه المسلمين. ومن العبر كان العلماء يحكم بعض القصص للعبر، كان مطرح من عبد الله بن الشخير هذه الدليل رحمه الله برحمة الواسعة، كان ينزل إلى البصرة ويصلي فيها الجمعة، وكانت له ضيعة للإنسان خارج البصرة، فإذا جاء يوم الجمعة ينزل ليلة الجمعة ويصلي ثم يرجع إلى ضيعته، وكان إذا مر إذا دخل البصرة إذا دخل الكوفة، كان إذا دخل الكوفة يمر بالمقبرة وعلى طريقه، فكان يقف ويترحم على أهلها ثم يمضي إلى نزله ثم يصلي ويخرج. فشاء الله بجمعة من الجمعة نزلت، كانت ليلة مطيرة ولم يقف، ثم هذه القصة يرويها ابن عين الحلية بسنده، ثم نام رحمه الله ورأى كأن أمما كثيرة تأتيه وتقول إن الله يفرج عنا من الجمعة إلى الجمعة بدعائه. فالله سبحانه هذا شيء له أصله في كتاب السنة، أن المسلم إذا شفع لأخيه المسلم وترحم عليه أن الله ينفع، لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا يدل على أن من السنة ومن الهدي أن يذكر المسلم إخوانهم الذين سبقوا بالإيمان وأن يترحم عليهم. فينبغي للمسلم أن لا ينسى إخوانه المسلمين، فلا نجهد في الدعاء للأموات، يعني حتى ما شاء الله هو مار على القبور نمنعه أنه يدعو ويترحم على إخوانه المسلمين إلا أن ينزل، ما في نفس على هذا. النصوص عندها كلها مطبقة على الترحم على المسلمين والدعاء لهم وسؤال الله عز وجل، ما في فعن وقف المسائل في فرق بين كون رافض وماشي. طيب إذا كان لابد أن ينزل، لابد أن ينزل يدخل المقبرة ولا يقف على سور القبر، ثم إذا وقف في المقبرة يقبر يقف في أولها ولا وسطها ولا آخرها، ما يشدد الإنسان، لأنه يعني لو دخل في المسائل فيدخل أيضا في تفصيلات أخرى. فلو كان الأمر متعينا لفصل الشرع ولبينا والفقه فعل مقصود الشرع، ونحن عندنا في الفتاوى منهج المسجد في فتاوى السلف والأئمة رحمه الله الذي وجدناه في كتب العلماء رحمه الله أنه لا فرق بين من مر وبين من وقف، وأنه يسرع الدعاء للأموات. وأنت تقول السلام عليكم بارك الله المؤمنين، أرأيت الآن الحي كالميت، لأن يعني حرمة المسلم حيا كحرمة الميت، لو أنك مريت على أخوك المسلم ما يجوز لك أن تسلم عليه إلا إذا نزل؟ لا أحد قال هذا. الآن المسلم لم يكن يسلم، حرمة المؤمن حديث عائشة في سند مناجاة صحيحة غير واحد، حرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا فسر على المؤمن ميتا ككسر حيا في الجسم، وجعل حرمة من حي الميت كما يقول العلماء واحد. فإذا جدت هذا أن الحي إذا مرت عليه تسلم، سواء صافحت ونزلت أو مرت مرورا، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على النسوة أشار إليه بكفه وسلم. فهذا يدل على أنه لا بأس ولا فرق بين النار وبين النازل، ولا شك أن النزول والاستعاض والرؤية أعظم أثر وأكثر فائدة. النزول كونه منزل ويقف على الخطر ويترحم على أموات المسلمين هذا أعظم، لأنها زيارة، والزيارة أعظم وأجرا لأنه مأمور بها، كنت قد نريكم عند يقول ألا تزوروها، هذا أفضل وأعظم أجرا وأكثر عظا. إن الإنسان إذا وقف على قبر الميت وكان عنده قلب حي يهتز قلبه من العظا والاستعاض، والله إنها لمن غرائب ما يقع أنني أدخل في بعض الأحيان بقيع الغرقد وأعرف بعض الناس الذين لهم عمائر وبنايات في جوار البقيع، فتنظر إلى بناء إلى قصره وتنظر إلى قبره، يعني تتعب عبرة عظيمة. كما قيل عن هارون الرشيد رحمه الله أنه مرة

وعلى كل حال هذا أمر شرعه الله عز وجل كما الحديث على لسان رسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. الله تعالى أصابكم الله فضيلة الشيخ، مجموعة من الإخوة مشتركون في الأرض فأرادوا بيعها، فرغب أحد الإخوة بشرائها فوافق الجميع لكن دون تحديد للأجل الذي يدفع فيه المال، ثم بعد سنوات ارتفع سعر الأرض، فما صحة هذا البيع وبأي سعر يتم البيع أصابكم الله؟ إذا اتفق البائع والمشتري على سلعة وحددوا قيمة السلعة فالبيع صحيح. مسألة الدين هل يشترط فيه التأذين أو لا يشترط فيه التأذين؟ هذا مسألة قبض الثمن. قبض الثمن إذا قال آخذ منك هذه العمارة بمئة ألف إلى من يسر، يعني إلى من يسر الله عز وجل عليه، هذا رخص فيه غير واحد من علماء رحمه الله، ولذلك قال الله تعالى من كان ذو عسرة فنظرة إلى من يسر وأطلق الأجل. وأما قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هذا من جهة الديون المؤجلة لأن هي التي يحدث فيها النزاع والخصوم، وأما الديون غير المؤجلة المرسلة والمقيدة بالأوصاف فهذه على حسب ما يتفق عليه الطرفان. وعلى كل حال فإنه يصح هذا البيع. أما من جهة هل يدفع الثمن المتفق عليه قبل عشر سنوات أو الثمن الحالي، بإجماع العلماء على أنه ليس له إلا الثمن المتفق عليه، وأنه إذا جاء طالب بزيادة وأخطأ أحد فقد أخطأه بالربا الذي لعن الله آخذه ومسكه. وهكذا في الديون، من استدان ريالا واحدا قبل مئة سنة وجاء ورثته الآن يريد أن يقضون لا يقضون إلا ريالا واحدا، هذا شرع الله عز وجل. لأن الشخص إذا استدان من شخص فقها مثلا أنه لو استدان من مئة ريال قبل خمسين سنة، فالمئة ريال إذا أعطاك إياها أولا عند الشريعة طبعا تقسيم باب الدين يعتبر في الشريعة من باب الرفق، ومعنى أن يكون من الرفق يعني من باب الإحسان، فليس أحد فرض على صاحب المال أن يدين، يعني لست أنت الذي فرض عليه أن يعطيك المال حتى تكتب في الصورة. فإذا رضي أن يعطيك المئة ريال وقال لك خذها إلى أن يسر الله، ولم يسر الله إلا بعد عشر سنوات أو بعد عشرين سنة أو بعد ثلاثين سنة، فمعنى ذلك أنه متحمل لغلاها ورشها، متحمل لغلاها ورشها. ولذلك لو أن هذه المئة أصبحت تسوى عشرات عشرات أضعافها لطالبك بالمئة ولم يطالبك بقيمتها النسبية. ولذلك ليس هناك إلا شذوذ عن بعض أصحاب الإمام يعني فقل بعض أهل الرأي أنهم يقولون أنه إذا أعطاه دينا في القبيل يقدر، وهذا يميل إليه بعض المعاصرين، يعني حتى أن بعضهم ناقشناه ووجدناهم يتعصبون للرأي أكثر من أصل، لأن الله عز وجل قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا في الديون لا تظلمون ولا تظلمون، فبين أن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض في الديونات وإعطاء المديونات أنه يعطى نفس الدين دون زيادة ودون نقص. والسبب في هذا أنه رضي بغنمه وغرمه. ما معنى غنمه وغرمه؟ يعني رضي إذا ارتفع السعر أو نقص فهذا أمر مسلم به لأن أعطاه المال على أنه يأخذه منك الوديعة، فلا يتحمل أحد لا الغلاء ولا يتحمل الرشد، لا يعطي إلا عين ماله. ومن هنا الفتوى بأن يقدر وننظر كم قيمتها، لو فتح بابها لكان كل بيت يحتاج إلى دراسة، كل بيت، لأنه ما من يوم إلا ويختلف سعر المال عن أمس وعن غد. هذا باب حتى لو جئ بتمرير الشريعة قبلت هذا الباب، قالت الأصل في هذا المال أنه أعطي معاوضة بدون مكافأة وبدون بخل، بمعنى أنك لما أعطيت المئة أعطيت على سبيل الرفق في أخيك، فأنت أعطيت مئة تأخذ المئة لم تعطيها مرابحة حتى تطلب عوضها إذا خسرت، ولم تقايض فيها بعوض حيث تستطيع أن تأخذ قيمتها مثل قيمتها، فليس لك إلا رأس مالك. هذا الذي ندين الله به وهذا الذي عليه فتاوى إما سلفا وخلفا أن أصحاب الدين لا يستحقون إلا دينه. لكن بقيت مثلا وهي لو أني سلفت من شخص عشر ريال قبل خمس سنوات أو عشر سنوات وأصبح كاسب في شيء الآن، السنة المكافأة على الدين. هناك باب ثاني، الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أده إليه. قال يا رسول الله إني لا أجد إلا خيار الرباعي، كما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استكلف بكرا ثم جاء الرجل يريد حقه فقال رسول الله أده، فقال يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعي، يعني لا أجد إلا سن أفضل من السن الذي أعطاه. فقال عليه الصلاة والسلام أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فأخذ العلماء من هذا دليل على أن الشريعة فتحت باب المكافأة، يعني مثلا شخص قسم 5000 دين ثم وسع الله عليك وبسط لك في الرزق فأعطيك 5000 ثم أعطيك المكافأة عليها ساعة أو قلما أو أعطيته 1000 ليس على سبيل الاشتراك، في أصح قول العلماء أنهم تجد زيادة حتى ولو كانت من نفس الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أحسنهم قضاء، ما فرق بين القضاء بالدنانير وبالذهب والفضة وبين غيرها. وهذا الذي تطمئن إليه نفسي أنه تشرح مكافأة عند البيت ولو كانت من الذهب والفضة، بقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى، يعني عنده سماحة، إذا جاء أولا سماحة أن يكون يعطيك أجل إلى نهاية السنة فستيسر لك قبل نهاية السنة فتبادر وتأتي وتقول لي يا أخوان وسع الله عليك ما تنقدر إلى نهاية السنة من هذه السماحة، كما أنه أحسن إليك تحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أحسن الله إليك وتوسع الحالك تحسن إليك فتبادر. ثانيا إذا أعطى 5000 تعطي مثلا 1000، 2000، 3000 عليها، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل الاشتراك، فإنه يجوز الشيء بدون شرط لأن الشريعة عممت في حسن القضاء. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ الذي يريد أن يصلي صلاة الاستخارة هل ينهى ركعتين خاصة بها أم أنه ممكن أن ينهيها في النوافل كسنن الرواتب؟ أسابقكم الله. صلاة الاستخارة لا تشترط لها النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير فريضة، وقل ركعتين من غير فريضة عام، ولذلك قال بعض العلماء لو صلى راتبة وسنة الوضوء وبعدها أن له أن يستخير في أمر فدعا فإنه يشرع له أن يدعو في التشهد ويشرع له أن يدعو بعد السلام، والأفضل والأكمل أن يكون دعاؤه بعد تشهد وقبل تسليمه. فالشاهد أنه لا تشترط لصلاة الاستخارة ركعتين مستقلتين. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ من كان يصوم يوما ويفطر يوما فهل يفطر إذا وافق فطره اثنين أو خميس، وهل يصوم إذا وافق صومه يوم الجمعة؟ أسابقكم الله. هذا طبعا الفضل العام عند بعض العلماء مقدم على الفضل الخاص، لأن تفضيل من كل وجه من وجوه كلها، وورود الفضل الخاص لا يستلزم أنه أفضل من العام. من أمثلة ذلك تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، مع أنه قال لسعد إني فداك أبي وأمي، فجعل الفداء الأب والأم وجعل المناقب الخاصة لبعض الصحابة، لكنها فضائل خاصة لا تقتضي التفضيل الفضل العام الوارد في الشرع. فالفضل العام في الصوم الذي هو المرتبة العليا صوم يوم وأفطار يوم، قال بعض العلماء إذا التزم لا يخدم فيستمر على هذا، ويبقى العارف الذي لا يتكرر إلا في السنة مرة مثل عاشوراء ومثل صيام 6 من شوال، قالوا إنه إذا كان قصد في عينها يصوم بعينها، لكن بعض العلماء يقول لا يستثنى إلا يوم عرفة وعاشوراء التي ورد بخصوصها، أما 6 من شوال فإنها تدخل تحت صوم يوم وإفطار يوم لأنها 6 من شوال سواء وقعت في هذا العام لكن لا بد أن ينميها. الشاهد أن بعض العلماء يقول إذا صام يوما وأفطر يوم ما يحتاج أن يصوم الاثنين والخميس، لأن الفضل العام مقدم على الفضل الخاص، والفضل العام جاء بترتيب معين وهو صوم يوم وإفطار يوم. وبعض العلماء يقول لا تعارض بين العام والخاص، كما أنه يشرع له أن يصوم يوم عاشوراء للسبب المعين يعني السبب الخاص الوارد، فيرى أن هذا لا يقدح لصوم يوم وإفطار يوم، فيرون أنه يصوم الاثنين والخميس ويبقى على ترتيبه في صوم يوم وإفطار يوم لأنه لسبب موجب. وعلى كل حال كل القولين له وجه، ونحن إذا قلنا كل القولين له وجه في بعض الأحيان

تجدون أعزة الأدلة لا ينفضون إلا على الأدلة. تجد قال إمامنا عند الحنفية اقرأ في بداعة الصناعة وغيره تقول ولا يجوز عندنا كذا وكذا وعند الشافعية رحمه الله يجوز ودليله كذا وجوابه كذا. ما قام في الدنيا ولا قاعدة ولا قام الشافع المخالف للسنة ويأتي مثلا شخص ويقرأ لك آيات ما أتاكم رسول وخذوا ما وكأنه يقول السنة عندي فقط. لا هذا ليس النصيحة للجنة لأن إذا عودت طلاب إذن عودتهم التعصب لي وعودتهم أن يعتقدوا أن لا حق إلا فيما أقول هذا نذر بعليه بنا نقصد الله وقرأوا كتب العلماء موجودة في المسائل الفرعية نقصد المسائل الفرعية إذا كان هناك أدلة محتملة من كتاب السنة يوسع فيها ما وسع الله لأن الله وسع وليس نحن الذين وسعنا. هذا الشرع ورد بدلالة محتملة ما ورد بدلالة نصية صريحة. الشيء الذي ورد بدلالة نصية صريحة ويأتي شخص يشد أو مخالف أو يأتي بأراء أو بأهواء صادم بها النصوص هذا يرد على القول كائنا من كان لكن أن تأتي في مسائل مختلف فيها والعلماء اختلف والعلم اختلفوا فيها قديما والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها كما قال شيخ الإسلام كانوا يختلفون فيترحم بعضهم على بعض ويصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم على بعض. فهذا هو الأصل تجعل مناقشاتك هي الأدلة ومن هنا تربي طلاب علم يحفظون للسلف مكانتهم ويحفظون للخلف مكانتهم وتجدهم يحفظون للعلماء رحمه الله مكانتهم. أما إذا جاء العامل أو الشيخ في قراءته من فقه وقراءته من الأحاديث والأدلة يوهم طلاب العلم على أنه هو وحده الذي يفهم وهو وحده الذي يعرف السنة وهو وحده الذي لا ينبغي هذا. هذا ليس بنصيحة ليس بنصيحة إنما النصيحة أن تبين لهم أنك تقول قولا محتملا للصواب والخطأ وإن كان الصواب في حقك أغلب فتعذر غيرك الذي خالفك لدين وحجة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا وأن يوفقنا اتباعه وأن يرينا من باطل باطل من شعوركم اجتنابه وأن لا يجعل الحق منتجسا علينا إنه من ذلك هو القادر عليه. فضيلة الشيخ ما حكم رفع اليدين بعد انقضاء الصلاة مباشرة للدعاء أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد رفع اليدين في الدعاء إذا كان في المواضع المخصوصة والعبادات المخصوصة يمنع منه إلا في حدود ما ورد في الشرع. فما يفعله بعض الناس عند انتهائه من الأذكار أو بمجرد انتهائه من السلام يرفع يديه ويدعو أو الإمام يفعله والمأموم يؤمنون كما يفعل في كثير من المواضع وبعض البلدان هذا كله من الحدث. نبدا بعض العلماء رحمه الله من المتأخرين الذين طلعوا على هذا العمل على أنه بدعة وحدث لأنه شعار خاص في عبادة مخصوصة. ولذلك تجد من يعتاد هذه الأمور إذا صلى في مسجد أو صلى به إمام ولم يرفع يديه أنكر عليه لما صار الناس يعتقدون حتى عبادة وحتى إن العوام يعتقدونها من الشرع والدين هذا من الحدث. ولكن لو أن إنسان فرغ من الأذكار الشرعية الواردة ثم عنده كربة أو نكبة أو فاجعة أو ضيق ففعل أحيانا دون أن يجعلها عادة دون أن يجعلها سنة له عنده حاجة وعنده موجب ومقتضي في حالة خاصة هذا رخص في غير واحد من العلماء رحمه الله هذا له سبب عام يتكلم على الشخص الذي جعله إلفا وعادة وداوم على ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الأذكار التي تلي الصلاة ثم قال اللهم لا من علينا أعطيت ولا من أعطي لنا منعت إلى آخر الحديث ولم يرفع يديه الصلاة والسلام فدل على أنه ليس من السنة خاصة وأنه إذا كان يدعو بصوت المؤمنون يؤمنون على دعائه فهذا واضح حدث فيه والبدعة إن شاء الله السلامة والعافية إن شاء الله العظيم وارزقنا في نفسك بالسنة والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يظن بعض الآباء أن المغالاة في مهر ابنته يزيد من مكانتها ويشعر بقدرها ولو كان على حساب

التي لا تعود عن الناس بخير، وما هي إلا مظاهر سامية، والله مهما فعل فإنه لا يسمع. ومن العزيز ذكر بعض الإخوان قال حضرت زواج فإذا قد تكلف صاحبه وكان غريا غنيا من أجمل وأحسن وأكمل ما يكون عليه الزواج، قال فأخذت بعض من حضر مع بعض أقربائه فإذا بهم يسبون هذا أغني الفريق، فيكون قبحه الله فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، فأصبحت المباهاة سببا في الذلة. طلب الكرامة معصية الله فأهانه الله، وطلب العزة بمعصية الله فأذن له الله. قال ثم حضر زواج ذلك مقتصد وزواج ميسر ومخفف ما في كلفة، فركبوا منه قال فعل الله فعل بأهل الزوج والزوجة، يعني ما أطعموا في الوقت ما فعل ما فعل ما فعل ما أحد يسلم من الناس، لا الذي أعطاهم وأشبع بطونهم ولا الذي يعني أخذ بالقصد وأخذ. طيب إذا كان الشخص في الزواج دعا العشرات ولم يزد على عدد معين وجاءته أمة من الناس، فالأتب عليه أو على هذا الذي الطفيل الذي جاء به الدعوة؟ ولذلك يقع هذا، يقع الزوجات الرحمن يستفلع فيها من ليس منها، فما يلام أحد أخذ بالقصد وأخذ بالتيسير. على كل حال الناس تجاوز من الناس خاصة في هذا الزمان، والذي أحب أن أقوله وأتمنى من الخطباء والأئمة وطلاب العلم أن يقرأ قلوب الناس في هذا الأمر، وأوصيهم بذلك الأجر في هذا العظيم، أن يذكروهم وأن يذكروا كل والد كم في بيته من بنات الله في لم يتزوج، وأن يذكروا كل والد أن يسأل نفسه كم من بنت جاوزت العشرين بل الخمسة والعشرين بل الثلاثين ولم تنكح ذلك، يسأل نفسه ويبحث عن الأسباب، وليس أن نرى أخطاء موجودة ونسكت عليها، هذه هناك أسباب موجودة علينا أن نضغط على الناس وأن ننبه الناس وأن نكثر من هذه الخطب التي تبين للناس هذا خطر، خطر فادح، كثرة الفواحش وكثرة المنكرات بسبب كثير من المطلقات والمرمنات والحوامل، هذا من الأبكار من لا يصعده. ذكرني في بعض المدن أنه ما لا يقل عن 40,000 بنت عامل، مدن صغيرة فيها ما لا يقل عن 40,000 عامل، وهم من الأبكار غير المطلقات والأهم. والسبب في هذا تكاليف النهر التي ذكرناه هي عامل كبير جدا، مع الأمور النفسية التي أثرت على كثير من الناس. نسأل الله العظيم في العصر الكريم أن يصلح الأحوال، أن يرتفع بنا في العاقبة والمآل، صلى الله عليه وسلم.